زالت قراءتنا بكتاب الطهارة، وقلنا بأن المؤلف رحمه الله بدأ بالطهارة لأنها شرط للصلاة، لأن الطهارة شرط للصلاة، والصلاة هي عمود الإسلام. أولا الشهادتين ثم الصلاة، والصلاة لا بد لها من الطهارة، لا بد لها من الطهارة. فلذلك بين المؤلف رحمه الله في أول كلمة بأن الطهارة هي رفع الحدث وما في معناه، أي معنى الحدث، وزوال الحدث. قد يكون هناك حدث، وقد يكون هناك شيء في معنى الحدث، وقد لا يكون حدث ولا شيء في معناه، وإنما يكون هناك حدث. فبين أن الطهارة هي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الحدث. لو لاحظنا أيها الأحباب في أي شيء نتطهر، التطهر يكون بالماء، ثم بعد ذلك إذا عدم الماء أو لم نقدر على استعماله فنلجأ إلى التيمم، وسيأتينا باب اسمه باب التيمم. لكن إذا وجد الماء وكان الإنسان قادرا عليه فلا بد من استعماله. والمياه ثلاثة: المياه التي يمكن للإنسان أن يستعملها أو المياه الموجودة هي ثلاثة: ماء يصلح للتطهر لرفع الحدث الأكبر، لرفع الحدث الأصغر، لإزالة الخبث، هذا نسميه طهور. وماء لا يصلح لرفع حدث ولا يصلح لإزالة خبث، وإنما يمكن أن يستعمل في شرب أو طبخ أو تبرد أو غير ذلك، هذا نسميه طاهر. ثم بعد ذلك الثالث: النجس، وهو ما خالطه نجاسة أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، وهذا لا يصح أن يستعمل إلا عند الضرورة القصوى، كأن يكون الإنسان عنده لقمة غطى بها ويخشى عليه من الوفاة، يخشى عليه من الموت، فيدفع هذه اللقمة بالماء النجس إنقاذا لحياته. نقول: المياه ثلاثة: طهور وهو أعلاها وهو أشرفها كماء الأنهار والبحار والأمطار والعيون وما أشبه ذلك، هو الباقي على خلقته. قد يطرأ عليه أمور يجعله في حكم كراهة ولا يزيل عنه كونه طهور، وإنما يكون مكروها، أن يكره استعماله كأن يكون حارا شديد الحرارة فلا يستطيع الإنسان أن يتوضأ به، أو يكون بارد شديد البرودة لو اغتسل به خطر عليه وما إلى ذلك، وإلا فإنه طهور. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله الصحابة: أنا توضأ بماء البحر، أنا توضأ بماء البحر، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فقال: أنا توضأ بماء البحر، يسألونه لأجل أن يسترشدوا ويستفيدوا ويتفقهوا. قالوا: يا رسول الله، أنا توضأ بماء البحر. فقال: هو الطهور، ماؤه الحل ميتا. جاء بجواب شامل فاذن، يحتاج سألوا عن شيء فأجاب عن الذي سألوا وعما هم بحاجة ماسة إليه، وهو الأسماء والحيتان إذا كانت ميتة هل تغسل أم لا. فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذا نقول: المياه ثلاثة، هذا نقول طهور، طهور على وزن طعور، طهور يصلح في جميع الاستعمالات. يمكن للإنسان أن يغتسل به من الجنابة، يمكن أن يتوضأ، يمكن أن يشرب، يمكن أن يغسل ملابس نجسة، يمكن يستعمل جميع الاستعمالات. الطهور هو أشرفها. طيب، فنقول إذا صلح للوضوء ورفع الحدث نسميه طهور. إذا كان ما يصلح فلا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون يصلح للشرب، يصلح للشرب وللطهر ولغير ذلك، نقول هذا طاهر، طاهر. إذا كان لا يصلح لرفع الحدث ولا يصلح للشرب ولا للطهر فنقول إنه نجس، فلا يستعمل النجس إلا عند الضرورة، كأن يكون الإنسان أشرب على الهلاك، كأن يكون الإنسان غطى في لقمة إلى آخره. فنقول الطهور هو الباقي على خلقته التي خلق عليه عن الأرض، ومثله ماء البحر، ماء النهر، ماء العيون، ماء الآبار، وقد يطرأ عليه ما يجعله مطهورا كما مر بنا. ثم إذا كان عندنا ماء طهور وخلقنا معه حليب ولا لبن ولا شاي وإلا بعض من هذه الأشياء، أو طبخنا به طبق، أو طبخنا به ورق داخل، أو عدس أو فول أو غير ذلك، نقول أصبح طهور. لا، أصبح طاهر، طاهر. أن يجوز للإنسان أن يأكل منه، ويجوز أن يشرب من مائه، ويجوز أن يستعمله في كامل الاستعمالات إلا الوضوء. لا يصح أن يتوضأ بعصير ليمون، ولا يصح أن يتوضأ بزبدي ولا مرندة ولا بحليب ولا بشاي ولا أحد، كلها يستعملها الإنسان لكن لا يرفع بها الحدث. عندنا يقول إذا تغير، يعني انتهينا من الطهور وكنا بدأنا بالطاهر، إذا تغير بقص كورق كسبقنا فيه حب داخل الله أو حب حمص أو فول، فماذا نسميه؟ نسميه طاهر. إذا كان قليل وهو يعني أقل من القلتين، أقل من 5 فيرات، واستيقظ الإنسان من نوم الليل وغمس يده في الماء، نقول أصبح طاهر. إذا غمس يده وقد قام من نوم ليل ناقض لوضوء فنقول طاهر. إذا مسألة ثالثة، إذا غسلنا نجاسة ثم زالت، فآخر غسلة زالت النجاسة بها نقول طاهر. أول غسلة زالت نجاسة نقول نجس، ثاني غسلة زالت غسلة، لكن آخر غسلة يعني تأكدنا من انتهاء النجاسة، فآخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. ومر بنا بأن الماء إذا يعني إذا خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث فإنه لا يرفع حدث رجل. وقال المؤلف رحمه الله ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة بطهارة كاملة عن حدث. فإذا وجدت هذه الضوابط فإنه لا يرفع حدث الرجل وإنما يرفع حدث المرأة كما مر بنا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النوع الثاني من المياه طاهر غير مطهر. يعني النوع الأول طهور، ما هو الطهور؟ طاهر في نفسه مطهر لغيره، طاهر هو ومطهر لغيره. وأما الطاهر طاهر في نفسه لكن لا يطهر غيره، لا نستطيع أن نزيل به نجاسة، لا نستطيع أن نرفع به حدث، وإنما هو طاهر. يعني لو أصاب الثوب ما نقول الثوب هذا يجب غسله، لا، من الماء النجس لو أصاب الثوب نقول لابد من غسله. الطهور طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، لكن الطاهر يمكن أن نفسه، يمكن أن نستعمله في الطبخ، يمكن أن نستعمله في تنظيف ثوب، هل تنظيف ثوب نجس؟ لا، تنظيف ثوب غير نجس فيجوز. نعم. كماء ورد وكل مستخرج في العلاج. ماء ورد وماء دهن العود وماء زعفران وماء كذا من الياسمين كلها وحليب ولبن وشاي وعصير وبس إلى آخره، كل هذا نقول هذا طاهر. يقول الإنسان طهور؟ نقول لا، طاهر. نعم. كيف معنى طاهر؟ يعني اشرب، تعطر من الدهن الورد، من الياسمين، من الزعفران، من كذا من الأمان، لكن تغسل به أو ترفع به حدث؟ لا. نعم. لأنه لا يسبق عليه اسم الماء بلا قيد. نعم. ولا يلزم من وكل في شراء ماء قبوله. وكطهور تغير كثير من لونه أو طعمه. ماء طهور، ماء طهور، لكن تغير لونه، تغير طعمه. بأي شيء تغير؟ بقصد. طبقنا فيه فول، طبقنا فيه حمص، طبقنا فيه باقلة، طرقنا عليه حليب، طرقنا عليه لبن، جعلناه عصير، تغير. فإذا حصل هذا التغير نقول إنه أصبح طاهر وليس طهور. نعم. أو طعمه أو ريحه بمخالط طاهر طبخ فيه كماء الباقلاء والحمص أو لا. فزعفران سقط فيه فتغير به كذلك. أو أخذنا مثلا عندنا فصل في ماء طرقنا عليه كوبين من اللبن، كوبين من الحليب، تغير. نعم. لأنه زال إطلاق اسم الماء عليه. لأن ما نقول هذا ماء، يعني عندنا مثلا فصل في ماء طهور وضعنا عليه كوبين أو ثلاثة حليب، نقول هذا ماء؟ لا، هذا ليس ماء، هذا لونه أبيض. نعم. لأنه زال إطلاق اسم الماء عليه وزال أنه أيضا معنى الماء، فلا يطلب بشربه الإرواء. هل عندنا الماء؟ إذا كان الإنسان عطشان يقول أعطوني ماء لأجل أن يشرب، لأجل أن يزول العطش. لكن لو مثلا هو عطشان جبنا له مثلا قارورة بيبسي، لو يشرب خمس زاد العطش عصير أو كذا، كله هذا ما يطلب به الإرواء، ما يطلب به الإرواء، وإنما الذي يطلب به الإرواء هو الماء دون غيره. نعم. وعلم منه أن ما تغير جميع أوصافه أو كل صفة منها بطاهر أو غلب عليه طاهر بالأولى. نعم. وأن يسير يعني صفة بالأولى يصير طهور، يصير طاهر بالأولى. نعم. وأن يسير صفة، أن يسير صفة يعني مثلا عندنا ماء وفي أثر دقيق، في أثر عجين، في أثر لبن يعني ملعقة ولا كذا على فطر، ما هو بين عليه أنه هذا يغلى أثر. نقول اليسير لا يؤثر، اليسير لا يؤثر. طيب، ما الدليل على أن الأثير القليل اليسير لا يؤثر؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل هو وميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها من إناء كان يستعمل وفيه أثر العجين، أثر العجين بدت على هذا الماء، أثر العجين بدت على هذا الماء. طيب معنى بدت؟ ظهرت. أحسن، بدت على الماء يعني ظهرت على الماء، لكن ما غير اللون، ما غير هيئة الماء، وإنما في أثر البياض. نعم. وأن يسير صفة لا يسلب الطهورية، لحديث أحمد والنسائي عن أم هانئ أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة من قطعة فيها أثر الأجين، ويأتي حكم النبي في حد المسجد. نعم. في غير محل التطهير، فإن تغير في محله لم يؤثر وتقدم، ولو كان التغيير بوجه آدمي في الماء ما يشق صونه عنه كطبلب وورق، إذا وضعنا أول وقت شجر أو كذا أو كذا. نعم. كطبلب وورق شجر وداه في الماء قصدا فيسلبه التهورية. فيسلبه التهورية نعم. فيسلبه التهورية إذا تغير به. أما إذا لم يتغير فلا يسلبه التهورية. نعم. كما تقدم نعم. كسائر الطاهرات التي لا يشق التحرز منها. ويستثنى من ذلك إذا خلق بتراب. لأن التراب لا يؤثر. لأن التراب هو أحد الطهورين. يقول له رحمه الله فإن التراب هو أحد الطهورين. مش معنى يا ابني أحد الطهورين؟ يعني تيمم عليها أصبح دعوه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تشرح لي كلمة المؤلف. لأن التراب هو أحد الطهورين. معنى العبد مش معنى هذا هو يتريد لأن التراب لأن التراب واحد الطهورين حيث يقول عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فالإنسان إذا عدم الماء يلجأ إلى التراب وإذا لم وجد الماء ولم يستطع أن يستعمله يلجأ إلى التراب فيقول لأن التراب هو أحد الطهورين أحدهما هو الماء إذا وجد وقدر على استعماله وإذا لم يوجد أو لم نستطع استعماله لجأنا إلى التراب أحسن نعم. أو بخلط أي اختلاط الماء بما لا يشق ثوره أن كحبر سواء كان بفعل آدمي أو لا وإن تغير بعض الماء دون بعض فلكل حكمه. وإن تغير بعض الماء يعني ماء في مكان ووضعنا فيه دوات حبر أو نوع صبر أو كذا أو كذا تغير هذه المنطقة هذه كل منطقة دي ما جاءها هذا الأثر وما تغيرت فإن تغير البعض دون البعض فلكل حكمه ما تغير قلنا إنه طاهر وما لم يتغير قلنا إنه طهور نعم. ومتى زال تغييره عادت طهوريته غير التراب طهور فلا يسلب الماء الطهورية غير التراب والتراب هذا طهور فلا يسلب ما يؤثر على الماء لو وضعنا كمية من التراب في بركة وهذا التراب خالط الماء فلا يؤثر إلا إذا كان طين صار على شكل يعني لزج مثل مادة الصابون أو كذا فهذا تغير ما نقول إنه ماء نعم. ولو وضئ فيه قصدا لأنه أحد الطهورين وغير لأن الماء أحد الطهورين فالطهور الأول هو الماء والتراب هو الطهور الثاني فمن وجد الماء وقدر على استعماله لا يصح له أن يستعمل غيره وإذا لم يجد الماء أو وجده لكن لا يستطيع أن يستعمله فإنه يستعمل التراب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولا يصح استعمال التراب إذا وجد الماء ولا يصح استعمال التراب إذا قدر الإنسان على استعماله ومثلت لذلك مرة قلت مثلا إنسان في غرفة في المستشفى قريب منا مثلا هنا نقول إنه في مستشفى الجامعة وقال الأطباء فيه جروح أو قروح أو صروخ أو غير ذلك قالوا الأطباء لا تستعمل الماء عنده في نفس المكان في الغرفة عنده دورة مياه فهما يصل إلى عنان السماء قالوا لا تستعمل الماء فهذا يتيمم نجيب له شيء من التراب تيمم لصلاة الظهر بعد صلاة الظهر مروا عليه إلى قدة حجروا القصاصة ولا ما شاء الله لا نسلم نستطيع تستعمل الماء نقول لا يجوز لك استعمال هذا التراب لأنك الآن لديك مقدرة على استعمال الماء ومثلا أخرى إنسان تيمم لصلاة الظهر وهو في وهو في الفقر ما عنده الماء وعندما أراد أن يصلي العصر حضر الماء هل نقول صلي العصر كما صليت الظهر لا لا بد أن يتوسط أذكر جبنا مثلا قبل فترة وهي من الألغاز إن أناس يصلون فنهق حمار فبطل الصلاة فكيف ذلك وتبين أن الجواب أن هذا الحمار الذي نهى يحمل قرب الماء التي أحضرت للوضوء، فأصبح التيمم في غير محله. وغير ما مر في قسم الطهور كالذي لا يخالط الماء كعود التماس وقطع الكافور وكمله الماعين. من العود أو كذا يكون هذه بلدة في الهند تنتج هذا النوع من عود الحماري، يعني يقال بالفتح حماري ويقال بالكسر حماري وهكذا. نعم. وكمله ماء سواء وضع قصدا او لا، ملح مائي وملح معدني. نعم. وما يشق سول الماء وكطهور قرير استعمل في رفع الحدث. عندنا طهور يسير استعمل في رفع حدث، طهور يسير استعمل في رفع حدث، فنقول انه هذا اليسير سلب الطهورية برفعه الحدث. نعم. لحديث مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يغتسلن احدكم في الماء الزائف وهو جنب. ولأن استعمل في عبادة على وجه الإبلاغ. في عبادة توضع به الإنسان ما يسير وتوضع به لصلاة العصر، جرى بريدة أتوضع به لصلاة المغرب مثل لها لأنه يسير. لكن لو من جانبه مع عند بعض الأخوة يقول لو كان بيبريد يقول له جلس عنده خمس أيام إذا كان بيبريد ما حصل، لكن كونه يغتسل منه يتوضع منه فاستعمل هذا الماء في رفع حدث، فنقول فإن الاستعمال هذا يسلبه الطهورية. فلم يمكن استعماله فيها ثانيا كالرقبة الكفارة. استعملناه مرة ما يمكن نستعمله فيها ثانية، ثم قال رحمه الله كالرقبة بالكفارة. إنسان حلف قال والله بيت أبوي ما أروح، ما أروح بيت أبوي، ما أكلم زيد، ما أكلم عمر، بعدين وجد أنه غلطان وأنه ما يروح به قطيعة وفيه بعد وفيه يعني تجاذب، فسأل نقول كفر كفارة يمين. طيب قال وش الكفارة؟ قلنا عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتها، وإذا أنت فقير صوم 3 أيام متتابعة. طيب وجد وأعتق رقبة. يوم ثاني ترى أنا حصل مني وقعت على أهلي في رمضان، يقول عليك كفارة. طيب وش الكفارة؟ يقول كفارة اليوم غير كفارة خمس. كفارة اليوم هي إطعام 10 مساكين، إطعام عتق رقبة، صيام 2 شهر متتابعين، إطعام 60 مسكين. قال زين أنا أمس أعتقت رقبة، نفس الرقبة اللي أنا أعتقتها أمس بعتقها اليوم. يقول لا خلاص، الرقبة اللي أنت أعتقتها أمس عن اليمين أمس، لكن الرقبة اليوم جديدة. وهذا معنى قولك كالرقبة، يعني لا يمكن استعملنا الماء في رفع الحدث ولا يمكن أن نستعمله مرة أخرى لأننا استعملناه، وبهذا الاستعمال سلبناه كونه طهور بل أصبح طاهر. نعم. وصف صلى الله عليه وسلم على جابر من وضوءه. نعم. من وضوءه لأنه طاهر. نعم. فدل على طهارته ومثله وليس بنجس. نعم. ومثله ماء غسل به ميت. نعم. بعد كذلك ماء غسل به ميت نقول إنه طاهر وليس طهور. نعم. ولا فرق فيما تقدم بين الحدث الأكبر والأصغر، يعني ما اللي رفع به حدث ما نفرق هل كان الحدث أكبر أو كان الحدث أصغر. الحدث الأكبر هو ما يوجب غسلا، كأن يكون الإنسان مثلا عليه جنابة، كأن يكون واقع أهله، المرأة اغتسلت من الحيض أو من النفاس أو عليها جنابة، أو حدث أصغر فهو ما يوجب وضوءا. فلا فرق فيما استعمل وهو يسير بين أن يكون استعمل لرفع حدث أكبر وهو ما يوجب الغسل، أو استعمل لحدث أصغر وهو ما يوجب الوضوء. ولا بين الكبير والصغير الذي تصح طهارته. ولا بين كان كبير والصغير. نعم. ولو كان استعماله في رفع الحدث بغمس بعد عضو من عليه حدث أكبر كجنابة. نعم. أو حيض أو نفاس. نعم. بعد نية رفعه أي الحدث. نعم. بعد نية رفع الحدث. وكذا لو انغمس كله أو بعده. نعم. ثم نوى رفع الحدث فيه فيتسالب الطهورية لما تقدم. فيسلب الطهورية لما تقدم بالتعليل السابق. نعم. ولا يرتفع الحدث عن ذلك المغموس. المغموس. نعم. وخرج بقول أكبر من عليه حدث أكبر. نعم. فلا يضر اغتراف متوجه ولو بعد غسل الوجه. نعم. إذا كان حدث أكبر فاغترف منه لا يضر. نعم. إن لم ينوي غسلها فيه لمشقة تكرره. نعم. ولا يسير الماء مستعملا في الطهارتين إلا بانفصاله. إلا بانفصاله عن المغسول لأنه حينئذ يسقط عليه أن يستعمل. وما دام الماء مترددا على العذر فطهور كالكثير، لكن يكره الغسل بالماء الراكد ويرتفع عدده قبل انفصاله. الماء الراكد لوجود الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أو وكقليل طهور استعمل في إزالة الخبث. يعني في آخر طفلة زالت النجاسة بها. في آخر طفلة زالت النجاسة بها فطاهر وليس طهور. نعم. في إزالة خبث طارئ على أرض أو غيرها منفصل، فإن لم ينفصل فطهور، وإن تغير بالنجاسة ما دام في محل التطهير غير متغير، فإن انفصل متغير بالنجاسة فنجس مع زواله أي الخبث، فإن انفصل والخبث باق فنجس مطلقا متغير أو غير متغير عن محل طهر أي سار طاهرا، فإن لم يكن المحل طهرا كما قبل السابعة حيث استوبر السبع الغسلات. نعم. فنجس مطلقة. نعم. وحيث وجد القيود المذكورة فهو طاهر. القيود المذكورة التي ذكرها رحمه الله. نعم. لأن المنفصل بعد المتصل والمتصل طاهر. فكذلك المنفصل. نعم. فكذلك المنفصل أو أي وكطهور قليل غسل به ذكر وأنثيين. الخصيتين يعني. نعم. لخروج مذي دونه. لخروج المذي. أما إذا كان لخروج المني فالمني يوجب الغسل والمذي يوجب الوضوء. المني يوجب الغسل والمذي يوجب الوضوء فقط. ويقول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني لأنه زوج فاطمة، فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل رسول الله. فالمذي هنا هو الذي يوجب الوضوء والمني يوجب الغسل. المني طاهر والمذي نجس. والمني إذا أصاب الثوب فهو طاهر، وإذا أصاب أي جزء من البدن من الساق أو من الفخذ أو كذا فهو طاهر، ولكن يوجب الغسل لجميع البدن. وأما المذي فيجب غسله وغسل ما أصاب، ولا يجب الاغتسال منه وإنما يجب الوضوء. نعم. أي المذي لتنجسه به، لأنه في معنى غسل اليد القائم من نوم ليل. أو أي وكطهور قليل غمس فيه كل يد مسلم. يعني كان نيم وغمس فيه يده. وش السبب؟ نقول تعبدي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإنه لا يدري أين غاسته يده. قالوا: طيب ليه يمكن نقول أصابت نجاسة؟ يقول: حتى لو وضعها في شراب، لو وضعها في جراب، لو وضعها في كيس وربطها، ثم لما استيقظ وضعها، نقول: فإنها تسلب الماء الطهوري ولا تجعله طهور وإنما تجعله طاهر. والحكمة الله أعلم. ما السبب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يده. ونص الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يمس يده بالإناء حتى يغسلها ثلاثة. كالسبب قال عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده. ولو وضعها في جراب أو وضعها في كيس أو وضعها في كيس نايل وربطها، نقول ولو كان كذلك لا يغمسها حتى يغسلها ثلاث مرات. نعم. غمس في كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل. الحمد لله الحاجة قد تكون لأن الإنسان عنده حنفية يأخذ منها ويغسل يديه، يعني ليس كالسابق لأن الماء يكون في إناء عندهم في جذر ولا في قشر ولا في كذا، هنا هم يحتاج إلى أن